ذكرك الأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا انتخبنا وعملنا بصوت قلنا صوت يجيب مين يجيب الشيخ مصطفى اسماعيل اللي هو زعيم المقرئين وملك المقرئين الله يزيدك من نعيم الله الله يطول عمرك وبارك لنا فيك كلما دخل عليها قال يا مريم أنى لك هذا قال هو من عند الله قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا صلاة النبي الله أكبر إن الله يرزق من يشاء بغير حساب عليك

الله يكرمك. لا ما فيش كده ابدا. انتوا بس اللي طلعوا على الشغل يعني. الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أقلامهم أيهم يكفر مريم. الله الله الله. وما كنت لديهم إذ يخطبون تصمون. الله يكرمك يا حاج. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين.

في بيوتكم. يا سلام. الله اللهم صل على جمال النبي والنبي الآية دي والوقف هذا يا ابن ربنا يكرمك. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. الله الله الله الله الله يتجلى عليك حدك. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. الله أكبر. الله يكرمك يا حاج. الله يفتح عليك. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. الله أكبر. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى Thank you. جبت عليه يا شكل الجمل يا عبقري يا شكل ومكروا الله قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك. الله الله النبي يا سيدي يا حد او النبي حد ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا انا من حبايبك من مريم ما حصل الله يكرمك لك الناس محمود ايه الجمال ده بس يا حاج معلش معلش حسن حقك عليا يا حاج معلش اقعد استجابة الله اكبر الله اكبر ثم الي مرجعكم فاحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. التجليات يا حاج الله يفتح عليك. نعمل ايه يا ابني؟ ما هو الحاج هو عايز يوصينا نعمل ايه؟ عايزين نسمع. قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. الله الله الله الله ورافعك إلي ومطهرك ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا انت كل مادة والحلاوة بسيط والله يا عم والله. اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك إلي

ذلك نتلو عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقلت له ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين يا بطل يا بطل يا بطل الله الله يا بطل الله الله الله الله الله الله الله الله الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل لي يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. القرآن تعيد تاني، القرآن نفسي أسمعنا في الجنة دي وقت. طيب كلمة ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم. الله أكبر. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم. لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. أفلا تعقلون. أنتم هؤلاء الشريف. 30 سنة بنسمعك ما سمعناش الحاجات الجديدة دي. الله فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن ما كان إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي إن أولى الناس إبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين والله ولي المؤمنين صدق الله العظيم.